الخامس لبس المخيط يحرم عليه لبس كل ما عمل للبدن على قدره أو قدر عضو منه كالقميص والبرنس والسراويل والخف، لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبسن القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. القميص ولا القمص، حتى أن اللفظ لا يلبس القمص عندك لا يلبسن نسخة ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران أو ورس، متفق عليه. وسواء في هذا طيب الرابع يقول لبس المخيط وليس المراد بالمخيط ما فيه خياطة، بل المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، ما فصل على قدر البدن أو على قدر عضو من واضح الآن. لبس المخيط المراد بالمخيط ليس الذي فيه خياطة، بل المراد بالمخيط ما فصل على قدر عضو من البدن، كما لو فصل مثلا لو فصل فنيلة أو سروال هذا على عضو من البدن، أو ثوبا يعني القميص هذا على قدر عضو من البدن. ولهذا هذه الكلمة فيها إشكال، يعني أوجبت الإشكال عند بعض العلماء وعند العوام. فعند العوام أن كل ما فيه خياطة حرام على المحرم، حرام على المحرم. وبعض العلماء أيضا بالغ وقال يحرم على المحرم كل مخيط ومحيط، مخيط يعني في خياطة، ومحيط يعني يحيط بالبدن. ولكن لو نظرنا تأملنا إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لوجدنا أو لتبين لنا أن الذي يحرم على المحرم من اللباس هو اللباس المعتاد، هذا الضابط، اللباس المحرم على المحرم هو اللبس المعتاد، يعني أن يلبس اللباس المعتاد كالقمص والغترة والطاقية والفنيلة والسروال وما أشبه ذلك. يقول نعم كالقمص والبرنس، ما هي البرنس؟ القلنسوة، هو القميص الذي رأسه معه، قميص رأسه معه الآن يلبس، هو يشبه لباس المغاربة والآن يلبسونه بعض الناس. طيب والسراويل والخف، طيب قال لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس. وهنا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس، عدل في الجواب عن السؤال، وإنما عدل عليه الصلاة والسلام لحكمة، وهي أن ما يباح للمحرم لبسه أكثر مما يحرم عليه، أكثر مما يحرم عليه. وهذه نستفيد منها قاعدة في باب التعليم، وهي الإنسان إذا كان أمامه شيئان أحدهما محصور والآخر غير محصور فليذكر المحصور ويقول ما سواه حكمه كذا، ما سوى حكمه كذا. وهذا مأخوذ من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا يلبس القمص، القمص جمع قميص وهو الثياب المعتادة، الثوب الذي فصل على قدر البدن، نقول ثياب مفصل على قدر البدن. قال ولا العمائم جمع عمامة وهي ما يوضع على الرأس، سميت عمامة لأنها تعم الرأس. ولا السراويلات جمع سروال، هل لها جمع سراويلات؟ طيب وسروال مفرد مذكر، طيب وسراويلات وش تصير؟ جمع الجمع، نعم جمع سروال ولا سروالة؟ جمع سراويل، جمع سراويل، نعم. طيب والسراويل معروفة، السراويل إيه من حيث المعنى معروفة، ما هي؟ أقول السروال ثوب له أرجل، لأن الثوب في اللغة العربية ليس الثوب القميص، الثوب في اللغة هو القطعة من القماش، القطعة من القماش. ولهذا الفقهاء رحمهم الله يقول وإن اشترى ثوبا واشترط عليه تفصيله، كيف يفصل شيء مفصل؟ ما يدلك على أن الثوب هو القطعة من القماش، قطعة من القماش. إذن السراويلات هي الثياب التي لها أرجل وهو معروف. طيب قال ولا البرانس، وتقدم قال ولا الخفاف جمع خف وهو ما يلبس على القدم إلا إلى آخره. طيب هذه الأمور المذكورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم يقاس عليها ما شابهها، فالقمص أو القميص يقاس عليه ما يشبهه، مثل الفنيلة، الكوت، مشلح، الفروة وما أشبه ذلك. طيب العمائم، طاقية، الغترة، الشمار، القبع، طربوش، القلنس، كل غطاء للرأس. طيب السراويلات يعني يقاس عليها ما سيأتي، التبان ونحوه من السراويل القصيرة. البرانس جمع برنس، يعني أشبه ما يكون البرانس في الواقع إيش؟ إيه هو البس المغارب، لكن ما لا يشبهه. ها؟ أي نعم. طيب الخفاف يقاس عليها الكنادل ونحوها. قال إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولكن في حديث ابن عباس في خطبته في عرفة أنه قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع والجمع أكثر، فدل ذلك على أن حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران ولا الورس. لا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران، نوع من الطيب معروف، والورس يقول نبت من اليمن له رائحة زكية، فدل ذلك على أن المحرم ممنوع من إيش؟ من الطيب، من الطيب، لأن الزعفران نوع من الطيب، طيب. نعم. قال متفق عليه. وسواء في هذا ما كان من خرق أو جلد مخيط بالإبر أو ملصق بعضه إلى بعض. نعم. وهذا يدلك على أنه لا عبرة بالخياطة، لا عبرة بالخياطة، بل حتى لو أنه لبس لباسا ليس في خياطة يسمونه إيش؟ يسمى نعم. لأنه في معنى المخيط والتبان والران كالسراويل، لأنه في معناه وإن شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز، لأنه كالسراويل، وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام. نعم. شق الإزار وجعله ذيلين شدهما على ساقيه لم يجز، لن يشبه السراويل، يعني إزار لو قدر شق وجعله ذيلين يعني جزئين، للقدم اليمنى جزء والقدم اليسرى جزء، يقول هذا حرام لأنه حينئذ يشبه السراويل. نعم. وتجب الفدية باللبس لأنه محرم في الإحرام فتعلقت به الفدية كالحلق، ولا يجوز له عقد ردائه عليه، لأن ابن عمر قال لا تعقد عليك شيئا، ولأنه يصير بالعقد كالمخيط، ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخل أن يزره عليه ولا يخله بشوكة ولا غيرها، ولا يغرز طرفيه في إزاره لأنه في معنى عقده، وله أن يعقد إزاره لأنه يحتاج إليه لستر العورة، ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط. طيب ولا يجوز له عقد الرداء، الرداء على المحرم يلبس رداء وإزارا، الإزار ما كان أسفل البدن والرداء ما كان على البدن. يقول لا يجوز له عقد الرداء، يعني ربط الرداء، العقد بمعنى الربط، لأنه إذا ربطه أشبه إيش؟ أشبه المخيط، أشبه المخيط، ولهذا قال لأنه يصير بالعقد كالمخيط. وعليه لا يجوز مثلا يضع مشبك، لو أنه لبس الرداء وخشي أن يتدلى هذا الرداء فوضع مشبكا أو تكة أو ما أشبه ذلك لتمنع انتشاره، هذا لا يجوز. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى الجواز، وقال إن المحرم له أن يعقد رداءه إذا احتاج إلى ذلك، يعني إنه لا دليل على المنع، ليس هناك دليل على المنع، والأصل الجواز، ولأن عقد الرداء لا يكون به مشبها للقميص، يعني إذا عقد رداءه لا يكون مشبها للابس القميص. وقد قلنا فيما سبق إن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم اللباس المعتاد، ولهذا قال الفقهاء ولا يجوز له أن يزره عليه ولا يخله بشوكة وغيره، حتى الشوكة لا يجوز، يعني لو من لبس الرداء وصار شبك شوك يقول هذا حرام، لأنه الآن كأنه أزارير فأشبه الفنيلة، أشبه الفنيلة، والصواب الجواز. أما الإزار فقالوا إنه يجوز، لأنه قد يحتاج إليه بل قد يضطر إليه الإنسان، لأنه لو لم يعقد الإزار لانكشفت عورته. ولذلك جاز للمرأة لبس المخيط في إحرامها لكونها عورة، وله أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، ولكن يدخل بعضه في بعض، وله أن يلبس الهميان الذي فيه. والصواب أن له عقده، يعني له أن يشد وسط أن يشد وسطه بعمامة أو حبل ولا يعقده، يعني يضع عمامة أو حبل لكن لا يعقده، يعني يدخل بعضه في بعض من غير شد، لأنه إذا شده صار عقدا. والصواب أن له ذلك، أن له ذلك، نعم، لأنه لا دليل على المنع. نعم، سيأتي إن شاء الله الكمر وما أشبه ذلك. نعم، وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته. الهميان، الهميان الكيس الذي يوضع فيه توضع فيه النفقة. وله أن يلبس الهميان الذي فيه نفقته ويدخل السيور بعضها في بعض، فإن لم يثبت عقده فإن لم يثبت عقده لقول عائشة أوثق عليك نفقتك، ولأن هذا مما تدعو الحاجة إلى عقده فجاز كالإزار. فأما المنطقة وما لا نفقة فيه فلا يجوز عقده لعدم الحاجة إليه، فإن احتاج إلى عقد المنطقة لوجع ظهره فعل وفدى نص عليه، لأن هذا نادر فأشبه حلق الشعر لوجع الرأس. فأما طيب الآن الهميان هو الوعاء أو الكيس الذي توضع فيه النفقة، يشبه ماذا في وقتنا الحاضر؟ الحزام أو الكمر، نسميه الكمر. إذا لا بأس للمحرم أن يلبس الحزام أو الكمر، لأنه يحتاج إليه لشد وسطه، ويحتاج إليه أيضا لوضع النفقة. المنطقة وما لا نفقة فيه، يعني لو وضع هذا السير من غير حاجة إلى وضع نفقة يقولون فدا، لا يجوز. والصواب الجواز، يعني يجوز أن يضعه لشد الوسط، يعني يقول بدلا من أنا عقد الرداء سأريد أن أضع سيرا أو حزاما أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز، لأنه لا دليل على المنع. نعم. فأما القباء ونحوه فقال الخرقي يطرحه على كتفيه ولا يدخل يديه في كميه، لأنه لا يحيط ببدنه، أشبه الاتشاح بالقميص. وقال القاضي عليه الفدية، القباء هو اللباس الذي يكون على الكتفين، في بعض الألبسة تكون على الكتفين، يوجد الآن في بعض البلاد يلبسون مثل المشارع لكن ليس لها أيدي، هذه تسمى إيش؟ قباء، مثل المشلح يعني في أزرة لكن لا يوجد موضع لليد، يعني لباس يطرح على الكتف، على الكتف إيش؟ الصماء، يعني يشتمل جميع البدن، هذا غير الصماء، اشتمال الصماء يعني اشتمال الشملة الصماء، بمعنى أنه يلبس لباس مثل مشلح يكون مثل في السحاب أو في أزرة ويدخل يديه، يدخل يديه بحيث أنه لا يستطيع، علل ذلك بأنه لو هجم عليه سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك لا يستطيع الدفع عن نفسه، ولأنه ربما منعه من بعض سنن الصلاة، إذا كان ضيقا ما يستطيع أن رفع اليدين، ما يستطيع يرفع، وضع اليدين ربما لا يستطيع. نعم. وقال القاضي عليه الفدية لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه، لأنه لبس المخيط على العادة في لبسه فلزمه الفدية كما لو أدخل يديه في كميه. والصواب أن القبى إذا وضع ليس في الفدية، لأن هذا ليس لباسا، يعني لو وضع مثل المشلح، لو وضع مشلحا على كتفيه ننظر الآن هل هو لباس معتاد؟ عند غيره لباس معتاد، يعني من الناس الآن من يلبس البشت أو المشلح أو الفروة ولا يدخل يديه، إذن يمنع من هذا لأن هذا يشبه اللباس المعتاد. نعم. ومن لم يجد إزارا فله لبس السراويل ولا فدية عليه، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، متفق عليه. طيب، وهنا كما قلت هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، وحديث ابن عمر قاله في المدينة، حديث ابن عمر قاله في المدينة، فاختلف العلماء رحمهم الله في الجمع بينهما، فقال بعض العلماء إنه إذا لم يجد إزارا فإنه يلبس السراويل ويفتي، وإذا لم يجد نعلين فإنه يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين. والقول الثاني أنه لا تلزمه الفدية، وأن من لم يجد نعلين فإنه يلبسهما ولا يلزم بقطعهما أسفل من الكعبين. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في عرفة، والجمع أكثر، والجمع أكثر، ولو كان القطع مأمورا به لبينه، ولأن القطع يتضمن إتلاف مال، فدل ذلك على أن هذا الحديث، يعني حديث ابن عباس، ناسخ لحديث ابن عمر. نعم. ومن عدم الرداء لم يبح له لبس القميص، لأنه يمكنه أن يرتدي به على صفته، ولا يمكنه أن يتأزر بالسراويل ومتى يعتزر. نعم من عدم الرداء يعني لم يجد رداء، وهذه قد تقع، يعني إنسان مثلا أراد الإحرام وليس معه ملابس إحرام، ماذا يفعل؟ هل يحرم بثيابه؟ نقول لا، يتزر بما أمكن أن يتزر به ويرتدي ما أمكن أن يرتدي، بمعنى أن الثياب هذه يجعلها كالرداء، يضع الثوب كالرداء، وإن كان معه قميصا آخر جعله كالإزار كالإزار. نعم. ومتى وجد الإزار لازمه خلع السراويل للخبر ويحرم على المحرم، يعني لبسه ضرورة والضرورة تتقدر، ويحرم على المحرم لبس الخفين للخبر، فإن لم يجد نعلين لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء عليه، لحديث ابن عباس، وعنه لا يلبسهما حتى يقطعهما أسفل من الكعبين، فإن فعل افتدى، لأن في حديث ابن عمر زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ولكن الأول أصح أنه لا فداء عليه، لحديث ابن عباس. نعم. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر. طيب يحرم على المحرم لبس الخفين، ما ضابط الخف الذي يمنع منه المحرم؟ نقول ضابط ذلك ما جاز المسح عليه، لأن المسح على الخف إن المسح إنما يجوز على الخفين لا على النعلين. إذن الخف الذي يحرم على المحرم لبسه ما جاز المسح عليه، فكل ما جاز المسح عليه فإنه يمنع من لبسه وعليه. فالنعال التي تكون مغطاة من أعلى القدم فقط والعقب بارز ظاهر لا ها يمنع منها ولا لا؟ لا يمنع منها. وإن لبس خفا مقطوعا مع وجود النعل فعليه الفدية للخبر، وليس له لبس الجمجم ولا الصواب في هذا أن لبس خفا مقطوعا ينظر إن كان اسم الخف ما زال باقيا بحيث يجوز المس عليه فكما قال المؤلف، وإن زال اسم الخف بحيث أصبح إلى النعل أشبه منه إلى الخف فلا فدية، لأن هذا الخف انتقل عن اسمه. واضح ولا لا؟ يعني مثلا الإنسان كنادر قطعها من العقب، قطع من العقب، هنا لو لبسها ولو مع وجود النعلين لا بأس، لأن هذا ليس انتقل عنه اسم الخف، لا تسمى خف أو كنادر، أشبه ما تكون بالنعل. وحينئذ نرجع إلى الضابط أو القاعدة في ما يحرم لبسه من الخفاف، ما هي؟ ما جاز المسح عليه حرم لبسه للمحرم، حرم لبسه للمحرم. نعم. وليس له لبس الجمجم واللالكة في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع، فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء. الجمجم المداس، المداس واللالكة النعال المصنوعة من الجلد، هذه الفاظ فارسية، يقول النعال المصنوعة من الجلد المدبوخ ليس له في ظاهر كلام أحمد، لأنه في معنى الخف المقطوع، وظاهر قوله في ظاهر لأنه في معنى الخف المقطوع أن اللالكة ونحوها نعال تغطي أعلى الرجل. أعلى الرجل، يعني نعال هي نعال تغطي أعلى الرجل، بدليل قوله لأنه في معنى الخف المقطوع، والخف إذا قطع بقي أعلاه أعلى القدم مستورا، لكن يقول ليس له لبس الجمجم، الجمجم المداس، وهذه اللغة مستعملة الآن، مستعملة أهل أفريقيا يستعملون الكلمة ولا لا؟ لكن قصدي لفظ مداس على إطلاقه على النعل مستعمل الآن. فإن لم يجد النعلين فله لبس ذلك من غير فداء كالخفين. قال أحمد لا يلبس نعلا لها قيد، وهو السير المعترض على الزمام، ويقطع العقب يعني الشراك. قال القاضي إذا كان عريضين يستران القدم فلا فدية فيه، لأن حكمهما أخف من حكم الخف، وقد أباح لبسه عند عدم النعل من غير قطع، فها هنا أولى. يعني النعال التي لها سير عند العقد وتسمى الصندل معروفة هذه، صندل النعال لها سير يربط من العقب، هذه أيضا يجوز للمحرم لبسها، لأن لو رجعنا إلى الضابط المذكور سابقا هل يمسح عليها؟ لا، ولهذا أحسن ما يكون ضابطا في مسألة ما يحرم لبسه في القدم كل ما جاز المسح عليه وترتاح. ومن وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف وافتدى نص عليه، لأن إسقاط الفدية مشروط بعدم النعل، والقياس أنه لا فدية عليه لأن العجز كالعدم في الانتقال إلى البدل، وقد قام مقامه هاهنا في الجواز، فكذلك في سقوط الفدية. نعم، وهذا أصح، لأن النعل التي لا يمكن لبسها وجودها كعدمها، يعني لو وجد نعلا ولكن النعل هذا كبير بحيث يشق عليه المشي به، أو صغيرا بحيث لا يمكن للقدم أن تدخل فيه، فحينئذ ووجد خفا حينئذ يعدل إلى الخف ولا فدية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وقوله من لم يجد يعني حقيقة أو حكما، من لم يجد يعني حقيقة أو حكما، وهذا الذي وجد الخف ولكنه كان كبيرا أو صغيرا لا يمكن استعماله هو عادم للخف حكما ولا حقيقة؟ حكما، حكما، فيلبس الخف ولا فدية عليه. فأما المحرمة فلها لبس المخيط كله إلا النقاب والقفازين والبرقع وشبهه، لما روى ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وممس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلي أو سراويل أو قميص أو خف، رواه أحمد بإسناده. طيب، المحرمة لها لبس المخيط كله، كل ما يحرم على الرجل مما تقدم يجوز له، قال إلا استثنى ثلاثة شيء، إلا النقاب، النقاب وهو معروف ما يكون ما فتح على قدر إيش العين، والقفازين وهما لباس اليد، والبرقع وشبهه، هذا حرام على المحرمة. أما النقاب فقد ورد به النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب، يعني في المحرمة لا تنتقب، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. لكن البرقع ما دليله؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إذا حرم النقاب حرم البرقع من باب أولى، يعني تحريم البرقع على المحرمة من باب أولى، لأن النقاب لباس حاجة والبرقع لباس زينة، فإذا حرم لباس الحاجة فتحريم لباس الزينة من باب أولى. يعني المرأة الآن تلبس النقاب معناها محتاجة إليه، مع ذلك منعت منه، فمنعها من البرقع من باب أولى، لأن البرقع نقاب وزيادة، نقاب وزيادة. طيب، القفازين لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله إلا النقاب والقفازين ظاهره أنه يجوز للرجل أن يلبس القفازين، أن يلبس القفازين الجواز، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجوز أن يلبس القفازين، قالوا لأن هذا لبس فلا يجوز للرجل أن يلبس القفازين لأنهما لبس، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس اللباس إيش المعتاد، وهذا من اللباس المعتاد، ولا ريب أن هذا أحوط، يعني ترك المحرم لبس القفازين أقرب. نعم. وروى البخاري منه لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، ولأن إحرام المرأة في طيب وجه. قال ولتلبس بعد ما أحبت من ألوان الثياب، بمعنى المحرمة ليس لها نوع معين من ثياب الإحرام ولا لون معين من الألوان، فلتحرم بما شاءت من الثياب غير الثياب التي تدعو إلى الشهرة والتبرج، واعتقاد العوام أنها تلبس الأخضر، لا الأخضر، لا الأبيض ما هو عندنا، هذا الأبيض في مصر معروف عندنا أنها تلبس الأخضر، تلبس الأخضر، هذا أيضا لا أدري عليه، لكنهم لعلهم رأوا أن الأخضر ليس لباس زينة، ليس لباس زينة، لأنهم يعني إن قالوا أسود قال هذا لباس حزن، وأبيض تشبه بالرجال، وأحمر لباس زينة، فالأخضر أهوى. لكن عموما المحرمة لها أن تلبس ما شاءت من الثياب وما شاءت من الألوان إلا إذا كان ثمة محذور شرعي. نعم. ولأن إحرام الوجه المرأة في وجهها فحرم عليه تغطيته، وإن احتاجت إلى سترة سدلت على وجهها. طيب، إحرام المرأة في وجهها، وقد جاء في ذلك روي في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيه ضعف، قال فحرم عليها تغطيته، حرم عليها تغطيته، إذن المرأة يجب عليها أن تكشف وجهها، ولكن متى؟ إذا لم يكن تكن بحضرة الرجال، ولهذا كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن كنا إذا وهن محرمات في حجة النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بهن الرجال سجلنا أغطيتهن أو خمرهن، وإذا ذهب الرجال كشفنا. فقالوا إن المرأة يحرم عليها أن تغطي وجهها، فإذا جلست في خيمة ليس فيها رجال أو في سيارة مستورة يجب عليها أن تكشف وجهها. أواضح؟ طيب. والقول الثاني أن كشفها لوجهها من باب الاستحباب، وأنه يجوز لها أن تغطي وجهها، لكن الأفضل أن تستره، الأفضل أن تكشفها، الأفضل للمحرمة أن تكشف وجهها إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب، لكن لو قدر أنها سترته فلا بأس بذلك، وهذا القول أصح. نعم. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد هذا عن أحمد، ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. منين هذا الكلام؟ أصبر. وإن احتاجت إلى ستره أي نعم، سدلت على وجهها من فوق رأسها ما يستره، لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الرجال يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها على رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. رواه أبو داود. نعم. قال القاضي: ويكون ما تسدله متجافيا لا يصيب البشرة. قال الشيخ: نعم، متجافيا لا يصيب البشرة، يعني لا يمس الوجه، وهذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه، ولهذا قال: لم أجد هذا عن أحمد. ولذلك تجدون بعض الآن بعض النساء بعض البلدان تضع على رأسها إيش شيئا حادا، بحيث أنها إذا سدلت الخمار لا يمس الوجه، لا يمس الوجه. شوفون بعض النساء لا سيما من جنوب شرق آسيا ونحوها يضعون شيء على رأسها مثل الطربوش ونحوه، تضع الخمار حتى يكون الخمار بين وجهها وبين الخمار مسافة، بحيث لا يمس الخمار الوجه. وهذا مثل ما قال المؤلف، يقول: لم أجد هذا عن أحمد، ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. نعم. لا، ويكون ما تستيله متجافيا لا يصيب البشر. نعم. قال الشيخ رحمه الله: ولم أجد هذا عن أحمد. لا، قال الشيخ ما عندنا هذه مدرجة. مدرجة. نعم. وش بعد؟ ولا هو في الحديث. ولم أجد هذا عن أحمد، ولا هو في الحديث، والظاهر أنه غير معتبر. أين احذف قال الشيخ. قال الشيخ. العجيب أظن في مواضع، هي طبعة المكتب الإسلامي. أين؟ أي. في مواضع يقول: قال ابن القيم. هذا عجيب، لأنه موفق قبل ابن القيم بأكثر من 100 سنة.